الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. آكد صلاة تطوع كسوف، فاستسقاء، فتراويح، فوتر، ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر، وأقله ركعة، وأكثره 11، مثنى مثنى ويوتر بواحدة، وأدنى الكمال 3 بسلامين، وأدنى ويطمئن الكمال. وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، طيب، ويقنط الحمد بعده. لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، ونعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في صلاة التطوع. يعني آكد صلاة تطوع كسوف، فاستسقاء، فتراويح، فوتر. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى في أحكام صلاة التطوع، وقد قدم لك ما يتعلق بالفريضة من بيان أوقاتها وشروط الصلاة عموما وأركانها وواجباتها، ثم سجود السهو وما يتعلق به، ثم الآن بدأ بالكلام على صلاة التطوع. فتقديم الكلام على الفريضة والتثنية بالتطوع هذا في غاية المناسبة. قال رحمه الله تعالى: فصل في صلاة التطوع. أكدوا صلاة التطوع كسوف. إذن آكدوا صلوات التطوع، عندنا صلوات التطوع كلها مسنونة، ولكنها في الآكدية ليست على رتبة واحدة، فآكدها هي صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه تركها لما وقع كسوف. قال: فاستسقاء، والاستسقاء يأتي بعده في الآكدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله تارة ويتركه أخرى كما يقول الأصحاب. قال: فتراويح، لأنها يشرع لها جماعة. فوتر، فالوتر يأتي بعد التراويح في الآكدية. وجميع هذه الصلوات، صلوات التطوع، كلها سنن مؤكدة، لكنها تتفاوت في الآكدية، لكنها تتفاوت في الآكدية. واعلم أرشدك الله لطاعته أن المداومة على ترك السنة المؤكدة حكمه الكراهة، كما ذكر ذلك الشيخ عثمان النجدي. وما فائدة هذا الترتيب، أن آكدها كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا إلى آخره؟ فائدته تتبين في الجملة في أمرين: الأول التقديم عند التزاحم. وأقول لك في الجملة، لأنه أحيانا قد يقع استثناء أو شيء من هذا القبيل، لكن في الجملة التقديم عند التزاحم هذا أولا. ثانيا، معرفتك أنت أيها السالك، أيها المتعبد، معرفتك أنت أي هذه الصلوات أفضل وآكد، فتعنى بها أكثر، لأن أحب ما تقرب به إلى الله تعالى هي الفرائض ثم السنن. وإذا كانت الفرائض آكد من السنن، فالسنن المؤكدة آكد من غيرها، وهكذا. قال رحمه الله: وقته من صلاة العشاء إلى الفجر. وقته، الضمير راجع إلى إيش؟ راجع إلى ماذا؟ راجع إلى الوتر، آخر مذكور. وقته من صلاة العشاء إلى الفجر. من صلاة العشاء، مراد المصنف من صلاة العشاء وسنتها. في المستحب ألا يأتي بالوتر قبل سنة العشاء، بل يأتي بصلاة العشاء، فسنة العشاء ثم يصلي الوتر بعد ذلك، لأن السنة الراتبة متعلقة بالصلاة. قال: إلى الفجر، مراده الفجر الثاني أو الأول؟ مراده الفجر الثاني. قال: وأقله ركعة، يعني الفجر الثاني، يعني الفجر الصادق. وأقله ركعة، يعني أقل الوتر ركعة، فمن فعل ركعة فقد فعل السنة، يعني لا يعتبر تارك للوتر في تلك الليلة. قال وأكثره 11، أكثره يعني أكثر الوتر 11 لفعله صلى الله عليه وسلم كما روت ذلك عائشة رضي الله عنها. وهذه 11 ما صفتها؟ قال قال رحمه الله مثنى مثنى ويوتر بواحدة. هذه الصفة التي ذكر المصنف هي الصفة الفضلى، هي الصفة الفضلى. وإلا فإن له أي للموتر بإحدى عشرة أن يسرد عشرا ثم يجلس فيتشهد على هيئة التشهد الأول، ثم يقوم فيصلي الركعة المتبقية، ثم يجلس فيتشهد التشهد الأخير. قال رحمه الله وأدنى الكمال ثلاث بسلامين. أدنى الكمال الأقل قلنا واحدة، أدنى الكمال ما هو؟ ثلاث ركعات بسلامين، ثلاث ركعات بسلامين. ولاحظ ثلاث هذا القيد الأول، والقيد الثاني إيش؟ بسلامين. فلو صلى بسلام واحد، لو صلى بسلام واحد فهذا جائز، فهذا جائز بسلام واحد يعني وتشهد واحد في الأخير، ثلاث سردا ثم يجلس ويتشهد ويسلم. ولكن الأفضل ما هو؟ الأفضل أن تكون ثلاث أن تكون الثلاث بسلامين. ويفصل الفقهاء فيما يقرأ فيها، فيقولون يقرأ في الأولى بسبح، سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بالكافرون، وفي الثالثة بالإخلاص. نعم. قال رحمه الله تعالى ويقنط بعد الركوع ندبا فيقول اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن مأموم، ويجمع إمام الضمير، ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا. قال رحمه الله تعالى ويقنت بعد الركوع ندبا. من هو الذي يقنت بعد الركوع؟ من هو؟ من يصلي الوتر، من يصلي الوتر يقنت بعد الركوع ندبا. ندبا هذه متعلقة بإيش؟ متعلقة بالقنوت، القنوت مندوب، ومتعلقة بكونه بعد الركوع، متعلقة أيضا بكونه بعد الركوع، لأنه يجوز له على المذهب أن يقنت قبل الركوع، يجوز له على المذهب أن يقنت قبل الركوع، لكن المستحب أن يدعو بعد الركوع. وقول الشيخ ويقنت أي دائما، أي دائما، فليس القنوت مستحب، فليس القنوت مستحبا في بعض السنة دون بعض، وإنما هو مستحب في جميع الليالي سواء في داخل رمضان أو خارج رمضان. والقنوت يجهر به، يجهر به، يجهر به إمام ومنفرد، يجهر به إمام ومنفرد، حتى الشخص المنفرد يجهر بالقنوت. أما المأموم فإنه سوف يؤمن، يؤمن على دعاء، على دعاء الإمام. وقول الشيخ رحمه الله تعالى فيقول اللهم اهدني في من هديت إلى آخره، فيقول يعني رافعا يديه، ويرفع يديه حذو صدره مبسوطتين، يعني بطونهما نحو السماء حذاء صدره، ويدعو. فهذه هي، هذه هي صفة رفع اليدين في القنوت، بخلاف ما يأتي في الاستسقاء فإن له صفة أخرى. وذكر هذا الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والدعاء المشهور اللهم أدني في من هديت إلى آخره، والدعاء الآخر الذي في آخره اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك إلى آخره. قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من سنن الدعاء المشهورة، وفيه الآثار المعروفة المرفوعة والموقوفة. قال ويؤمن مأموم، ويؤمن مأموم، يعني في دعاء، يعني في الدعاء. واستظهر الشيخ القعيمي في الحاشية أن قولهم يؤمن مأموم، هذا الإطلاق يقتضي أنه يؤمن في الدعاء وفي تمجيد الله تعالى، وفي تمجيد الله تعالى. وفي المسألة الكلام المشهور بين العلماء المعاصرين، قال رحمه الله: ويجمع إمام الضمير، يعني الإمام ما يقول اهدني، وإنما يقول اهدنا، لأنه يدعو له ولمن خلفه ووراءه. قال: ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا، يمسح الداعي وجهه بيديه يعني بعد الدعاء. وقول الشيخ مطلقا يعني جهة الإطلاق هنا مطلقا، يعني سواء كان إماما أو غيره، وسواء كان داخل الصلاة أو خارج الصلاة، سواء كان إماما أو غيره، وسواء كان داخل الصلاة أو خارج الصلاة. وهذا في الحديث المعروف المشهور في كتب الأذكار وغيرها الذي رواه أحمد وغيره، وفيه بعض الآثار عن السلف رضي الله عنهم ورحمهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا، والتراويح 20 ركعة برمضان تسن والوتر معها جماعة، ووقتها بين سنة عشاء ووتر، ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها. وتسن صلاة الليل بتأكد، وهي أفضل من صلاة النهار. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والتراويح 20 ركعة برمضان. إذن التراويح في أي وقت من العام تصلى في رمضان. قال: تسن والوتر معها جماعة، وهذا معروف مشهور. والوتر في عامة السنة الأصل فيه أن يصلى على هيئة الانفراد، ويجوز أن يصلى جماعة، لكن في رمضان يصلى تبعا للتراويح جماعة. قال: ووقتها بين سنة عشاء ووتر. قال: ووقتها بين سنة عشاء ووتر، يعني من بعد الانتهاء من سنة العشاء، بعد الانتهاء من سنة العشاء، هذا هو وقت التراويح إلى الوتر، فهي 20 ركعة. 20 ركعة هذا هو وقتها، 20 ركعة هذا هو وقتها. إذا انتهى من الركعتين اللتين في دبر صلاة العشاء يصلي 20 ركعة، ثم يصلي الوتر بعد ذلك. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، أن التراويح 20 ركعة، وفيه الآثار عن الصحابة المعروفة المشهورة. ومن العلماء من يجعل التراويح أكثر من ذلك، كما هو مذهب المالكية، ولكن المذهب عندنا أنها 20. وقول الشيخ: وقتها بين سنة عشاء ووتر، هذا هو الأفضل. وهل تصح التراويح قبل سنة العشاء؟ جزم الشيخ منصور البهوتي رحمه الله بأنها تصح. وقول الشيخ هنا وقتها بين سنة عشاء ووتر، وقوله قبل قليل في الوتر، وقته من صلاة العشاء إلى الفجر، تعبيره هنا أدق، تعبيره هنا فيما يتعلق بالتراويح أدق من تعبير الشيخ فيما يتعلق بالوتر لما ذكرته لك هناك. قال رحمه الله: ثم الوتر، قوله ثم الراتبة، يعني ثم بعد الوتر في الفضيلة الراتبة، لأنه قال لك في أول الباب: أكدها كسرات طوعين كسوف استقام في تراويح فوتر. ثم الراتبة يعني ثم بعد الوتر في الفضيلة السنن الرواتب، وهي على المذهب 10. ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. قال الشيخ: وهما آكدها. آكدها يعني آكد السنن، يعني آكد السنن الرواتب، يعني آكد السنن الرواتب. ويأتي بعدهما في الآكدية، يأتي بعدهما في الآكدية الركعتان بعد المغرب، الركعتان بعد المغرب. طيب، وهذه عشر. وتعلمون حديث أم حبيبة رضي الله عنها في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. هذا حديث مشهور ومعروف، وأيضا في أحاديث أخرى تتعلق بأربع قبل الظهر، وهذا الحديث فيه أربع قبل الظهر، وفي أحاديث أخرى أيضا تتعلق بأربع قبل الظهر وأربع بعدها أو أربع قبل العصر إلى آخر ذلك. فما العمل في تلك الأحاديث؟ المذهب عندهم أن السنن الراتبة، يعني المؤكدة التي يكره المداومة على تركها، هي عشر على هذه الصفة، على هذه الصفة المذكورة. لماذا؟ لأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فيه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. والحفظ يقتضي تكرارا واستمرارا ومداومة. وطيب، تلك الأحاديث ماذا يجعلونها؟ تلك الأحاديث يضمونها جميعا ويجعلونها سننا غير رواتب، ويجعلونها سننا غير رواتب. ولأجل هذا في المطولات، يعني مثل الإقناع والمنتهى وكذا، يذكرون أنه بعد العشر هذه يذكرون 20 أخرى يستحب الإتيان بها، لكن ليس برتبة هذه المؤكدة. وهذه السنن لأنها مؤكدة فإنه يسن لمن فاته شيء منها أن يقضيها، كما يسن لمن فاته الوتر أن يقضيه. قال رحمه الله: وتسن صلاة الليل بتأكد وهي أفضل من صلاة النهار. تسن صلاة الليل بتأكد، أيضا هذه سنة مؤكدة. ما هي الصلاة في الليل؟ اعلم وفقك الله وسددك لكل خير وعصمك من كل شر، أن عند أصحابنا الحنابلة مجموعة من الصلوات التي تشرع في الليل. فعندهم صلاة الوتر، وهذه مر ذكرها وبيان حكمها وما إلى ذلك. وعندهم صلاة التراويح، وهذه مر ذكرها وبيان حكمها وما إلى ذلك. وعندهم صلاة الليل، يعني التطوع بالصلاة في الليل، وهذه الثالثة منفصلة عن الأولى والثانية، منفصلة عن الأولى والثانية. وهذه الثالثة صلاة الليل لا يلتزم فيها ما يلتزم في الوتر، مثلا أنه يكون بعد صلاة العشاء وسنتها، ولا ما يلتزم في التراويح، بل يبتدأ بها من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر، فهذا وقت مطلق، وهي آكد من صلاة النهار وأفضل من صلاة النهار، وتصلى مثنى مثنى. قال رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وسجود تلاوة لقارئ ومستمع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم، وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها، وعلى مأموم متابعته في غيرها. وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، وهي كسجود تلاوة. وهي ولا وهو عندك؟ وهو، أحسن الله عليك. جميل، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وسجود تلاوة. وسجود تلاوة يعني ويسن سجود، يعني ويسن سجود تلاوة لقارئ ومستمع، لقارئ ومستمع دون السامع، دون السامع. والفرق بينهما أن المستمع يقصد الاستماع، والسامع مجرد مر وسمع هذا الإنسان يقرأ سجدة فسجد معه. طيب، قال وسجود تلاوة لقارئ ومستمع. المستمع هنا يا مشايخ، المستمع هنا يا مشايخ تبع للقارئ. المستمع هنا يا مشايخ تبع للقارئ. إيش معنى هذا الكلام؟ هذه قاعدة مهمة جدا. على المذهب سجود التلاوة صلاة، والمستمع تبع للقارئ. إيش معنى هذا؟ معناه سجد القارئ يسجد المستمع، لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع. فلو أنك كنت مدرس حلقة قرآن مثلا، يقرأ عندك طالب فقرأ السجدة، فإن سجد فأنت تسجد تبعا له، وإن لم يسجد فأنت لا تسجد، فأنت لا تسجد. وبناء على قولنا إنه المستمع تبع للقارئ وأنها صلاة، فكأن القارئ بل القارئ بمثابة الإمام للمستمع، القارئ بمثابة الإمام للمستمع. شو ينبني على هذا؟ ينبني على هذا أنه لا يسجد لتلاوة إنسان لا يصلح أن يكون إماما له، لا يصلح أن يكون إماما له. فالمرأة لا تصلح، لا تكون إمامة للرجل، المرأة لا تكون إمامة للرجل. حتى ولو سجدت فإنه لا يسجد لقراءتها. لو كانت امرأة مثلا تعرض على زوجها قراءة لإجازة وغير ذلك، فلو أنها سجدت فإنه لا يسجد هو على المذهب. طيب ماذا لو كان يسمع لابنه الصغير 9 سنوات مثلا، قرأ وصل السجدة سورة العلق ولا الانشقاق وسجد، هل يسجد تبعا له؟ نعم يسجد تبعا له. لماذا؟ لأن هذا سجود مستحب، وإمامة الصبي في النافلة جائزة، إمامة الصبي في النافلة جائزة. قال رحمه الله تعالى: ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم. يكبر يعني يستحب له، قول الشيخ ويكبر يعني يستحب له أن يرفع، قول الشيخ ويكبر إذا سجد، اكتب عندها رافعا يديه، اكتب عندها رافعا يديه. طيب إيش معنى قوله ويكبر إذا سجد وإذا رفع؟ يعني الآن ما دام قلنا إنه صلاة، ما دام قلنا إنه صلاة، فإنه يجب عليه أن يكبر، يجب عليه أن يكبر، ويكبر إذا سجد، وأيضا ويكبر أيضا إذا رفع. قال ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويسلم أيضا، والسلام هنا تسليمة واحدة. وقلنا يكبر إذا سجد رافعا يدي، وهذا قد مرت الإشارة إليه في صفة الصلاة لما ذكرنا المواضع التي يرفع، التي يشرع فيها رفع اليدين. فقلنا إنه على المذهب يستحب أن يرفع اليدين أيضا في موضع، وهو إذا كبر لسجود التلاوة، وسواء كان داخل الصلاة أو خارجها فيما يظهر، والله أعلم، سواء كان داخل الصلاة أو خارجها فيما يظهر والله أعلم. فالمستحب له أن يقوم ويكبر، يقوم ويكبر، وحتى لو كان خارج الصلاة يعني يقوم يكبر ثم يسجد ويكبر فيرفع ثم يسلم تسليمة واحدة ويجلس. فالسجود عن قيام أفضل من السجود، أفضل من السجود عن جلوس، على المذهب واختيار شيخ الإسلام أيضا. قال رحمه الله: وكره لإمام قراءتها في سرية. يكره للإمام أن يقرأ السجدة في سرية، في الصلاة السرية. لماذا؟ لأنه إذا سجد، إذا سجد فإنه سوف يعني يوجب الاضطراب والشك عند المأمومين، أليس كذلك؟ لأن المأموم سيتردد الآن، يعني لماذا سجد الإمام؟ الأصل أنه يركع الآن، ما الذي أسجده؟ وإذا كان هذا إذا سجد، وإذا لم يسجد، وإذا لم يسجد ترك السجود، فإنه يكون ترك سنة، فإنه يكون قد ترك سنة. قال الشيخ رحمه الله: وكره الإمام قراءته في سرية وسجوده لها. يكره له أن يقرأ في سرية، ويكره له إن قرأها أن يسجد. لماذا يكره؟ لأنه في إلباس على المأمومين. قال: وعلى مأموم متابعته في غيرها. في غيرها الضمير يرجع إلى إيش؟ الضمير يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الصلاة السرية، يعني وعلى مأموم متابعته في غيرها، يعني في غير الصلاة السرية. وعلى مأموم، على يعني إيش؟ يعني يجب عليه، يعني يجب على المأموم أن يتابعه في غير الصلاة السرية. فلو قرأ في صلاة المغرب وقرأ سجدة فسجد، وجب على المأموم أن يتابعه، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به. طيب، ما حكم متابعة المأموم الإمام إذا سجد في الصلاة السرية؟ يعني قرأ سجدة وسجد في الصلاة السرية، ما حكم متابعة المأموم له؟ المأموم مخير، المأموم هنا مخير، إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد. لماذا قلنا إنه مخير؟ لماذا لم نقل إنه يجب مع أنه تبع للإمام؟ لأن سجود التلاوة إنما يشرع لقارئ ومستمع، أليس كذلك؟ والمأموم هنا ليس بقارئ ولا مستمع. قال رحمه الله: وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم، سواء كانت هذه النعم عامة أو خاصة، سواء كانت عامة أو خاصة، والظاهر أنه سواء كانت أيضا دينية أو دنيوية، سواء كانت دينية أو دنيوية، يكون ربح في تجارة، يكون رزق ولدا إلى آخر ذلك، فهذه من أمور الدنيا، ولكن يستحب له أن يسجد عندها. قال: وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. تبطل به يعني بإيش؟ يعني بسجود الشكر صلاة غير جاهل وناس. مفهومه أنه لو سجد جاهلا، سجد للشكر داخل الصلاة جاهلا، أنها تبطل الصلاة، فإنها لا تبطل. وأيضا لو كان ناسيا، يعني أنه وهو يصلي رجع من المسجد وصار يصلي السنة الراتبة، فدخل أحد أبنائه فبشره بشيء فخر ساجدا شكرا لله تعالى، نسي أن الحكم أنها تبطل الصلاة، فلما فرغ من الصلاة نبه على ذلك وتنبه لذلك، فلا تبطل، لا تبطل به الصلاة. لماذا لا تبطل؟ لأنه من جنس أفعال الصلاة. قال رحمه الله: وهو كسجود تلاوة. وهو يعني إيش؟ سجود الشكر كسجود تلاوة. ما حكم سجود التلاوة؟ الحقيقة أن المصنف لم يقدم لنا حكم سجود التلاوة، وحكمه في المذهب أنه مستحب، عفوا، وحكم سجود التلاوة في المذهب أنه صلاة، حكمه أنه صلاة. وبناء على ذلك فكل ما يشترط في الصلاة فإنه يشترط في سجود التلاوة، فيشترط فيه استقبال القبلة، يشترط فيه الوضوء، يشترط فيه الطهارة من الحدث، يشترط فيه الطهارة من النجس، يشترط فيه أن يكون القارئ صالحا للإمامة إلى آخر ذلك. طيب، قال رحمه الله: طبعا هذه المسألة كما تعلمون من مسائل الخلاف، مشهورات مسائل الخلاف التي هي سجود الشكر وسجود التلاوة، هل هما صلاة أو لا؟ والمذهب عندنا أنهما صلاة كما مر بك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأوقات النهي خمسة، من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب، وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، وعند قيامها حتى تزول، وعند غروبها حتى يتم، فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، لا قضاء فرض، وفعل ركعتي طواف، وسنة فجر أداء قبلها، وصلاة جنازة بعد فجر وعصر. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأوقات النهي خمسة. لما ذكر لك صلاة التطوع وذكر لك ما يستحب بتأكد وما هو دون ذلك إلى آخره، قد يعني تكون نفسك الآن قد رغبت في الإكثار من هذه الصلوات، والصلاة من أفضل ما يتطوع به، من أفضل ما يتطوع به كما هو معروف. وهل هي أفضل ما يتطوع به أم أنها ليست هي أفضل ما يتطوع به؟ هذه المسألة فيها خلاف، يعني ما ترتيب ما يتطوع به، هذه فيها خلاف بين العلماء، وأصحابنا يذكرون الترتيب في بداية صلاة التطوع، في بداية صلاة التطوع يقولون يعني أفضل ما يتطوع به هو كذا ثم كذا ثم كذا، والمذهب عندنا أنه الجهاد ثم النفقة فيه ثم العلم الشرعي تعلما وتعليما ثم الصلاة بعد ذلك، ويكملون ترتيبا بعد ذلك، فليراجع في مضانه في الكشاف وشرح المنتهى أو في حاشية الشيخ القائم على الأخصر. قال رحمه الله تعالى: أوقات النهي خمسة. أقول قد تكون النفس تشوفت للصلاة فيقول لك انتبه، في أوقات أنت ممنوع من الصلاة فيها، أنت ممنوع من الصلاة فيها، فما هي هذه الأوقات؟ هي التي جاءت في السنة من غير ما حديث، حديث عقبة بن عامر وغيره. قال: أوقات النهي خمسة، من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، هذا الأول. ولاحظ أنه قال إيش؟ من طلوع فجر ثان، طلوع ضع عليها دائرة، ما قال من صلاة فجر، وإنما قال من طلوع فجر، قال من طلوع فجر، وأثر هذا سيأتي. قال: ومن صلاة العصر إلى الغروب، صلاة ضع عليها دائرة، لاحظ ما قال من دخول وقت العصر، وإنما قال من صلاة العصر. شيء الفرق بين هذا وهذا؟ الفرق أنه عندنا في صلاة العصر لو أنه صلى العصر مجموعة جمع تقديم مع الظهر فإنه يمنع من الصلاة بعدها، أما لو أنه جعلها على وقتها فإنه لا يمنع من الصلاة، لا يمنع من الصلاة قبلها. وكذلك لو أنه أذن مؤذن فذهب فتطوع بأربع ركعات أو أكثر بين الأذان والإقامة فهذا جائز. أما الفجر وقت الأول فقال من طلوع فجر ثان، فإذا جاء إنسان إلى المسجد وصلى غير ركعتي الفجر، لأنهما مستثنيتان كما سيأتي، لو أنه صلى غير ركعتي الفجر فنقول له لا تصلي في هذا الوقت فإنك ممنوع من الصلاة لأن الفجر قد طلع. قال رحمه الله تعالى: وعند طلوعها، وعند طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح، وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، وبعضهم يعبر بقوله قيد رمح، قيد وهي بكسر القاف لا بفتحها، وهي بكسر القاف لا بفتحها، يعني قدر رمح في نظر الرائي، يعني قدر رمح في نظر الرائي، وهذه العلماء يقدرونها بنحو 10 دقائق. قال رحمه الله: وعند قيامها حتى تزول، هذا هو الوقت الرابع. ما هو؟ عند قيام الشمس في كبد السماء حتى تزول إلى جهة، حتى تزول إلى جهة الغرب. وقد ذكر الشيخ العنقري في حاشيته على الروض أن هذا الوقت وقت لطيف، أن هذا الوقت وقت لطيف لا يتسع لصلاة، لا يتسع لصلاة، بعضه قدره بنحو قراءة الفاتحة، أعلى ما قدر بنحو 5 دقائق، وإلا هو مقدر بما هو دون ذلك. قال: وعند غروبها حتى يتم، أو حتى يتم، عند غروبها هذا هو الوقت الخامس، هذا هو الوقت الخامس، عند غروب الشمس حتى يتم الغروب، حتى يتم الغروب. قال رحمه الله: فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا. ايش معنى مطلقا هنا؟ يعني سواء كان لسبب او لا، سواء كان لسبب او لا، لذلك قال في الزاد: حتى ما له سبب. وقول الشيخ: فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا. انتبه معي، هنا يحرم ابتداء نفل فيها، هذا الحكم إيش؟ التكليفي، حكم التكليفي أنه محرم. طيب إيش باقي عندنا؟ الحكم الوضعي، هل تصح ولا ما تصح؟ الحكم الوضعي أنها لا تصح، الحكم الوضعي أنها لا تصح تلك الصلاة التي صلاها في ذلك الوقت، إلا مستثني مما سيأتي. طيب قول الشيخ، انتبه معي، قول الشيخ: فيحرم ابتداء نفل فيها، مفهومه أن استدامة نفل جائز، مفهومه أن استدامة النفل وعدم ابتداء نفل إيش جائز. يعني صورة المسألة لو أنه شرع يصلي، لو أنه شرع يصلي مثلا، كان يصلي صلاة الوتر مثلا، فأذن للفجر، ما دام أذن للفجر الآن دخل وقت النهي، لأن قلنا من طلوع الفجر أليس كذلك؟ فهو لم يبتدئ نفلا فيها، لكن هو الآن مستمر في النفل. طيب ما حكم استدامته؟ أذن الفجر، ما حكم الاستدامة؟ حكم مفهوم كلام المصنف لما قال يحرم ابتداء نفل فيها، مفهومه أنه يجوز استدامة نفل، أنه يجوز استدامة نفل مثل الصورة التي ذكرت لك، فيكمل وتره. ولكن المذهب ليس كذلك، بل الاستدامة على المذهب أيضا محرمة، الاستدامة على المذهب أيضا محرمة، لكن الفرق بين الابتداء والاستدامة أنه الابتداء الصلاة باطلة، أما الاستدامة فالصلاة صحيحة، فالصلاة صحيحة لكن مع الإثم. والشيخ مرعي الكرمي ذكر اتجاها حسنا في كتابه غاية المنتهى، قال ويتجه جلوسه فورا ليتشهد ويسلم، ويتجه جلوسه فورا ليتشهد ويسلم، كأنه أخذ قوله وسطا، يعني يقول ما دام أنه استدامة استمرار فنحن لا نقول تقطع الآن، وإنما نقول له اجلس وتشهد وسلم، انهي صلاتك. طيب قال رحمه الله تعالى فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا لا قضاء فرض، اكتب فوقه رقم واحد، وفعل ركعتي طواف اكتب فوقه رقم اثنين، وسنة فجر أداء قبلها اكتب فوقه رقم ثلاثة، اكتب معي يعني بعد وسنة فجر أداء قبلها نريد أن نكتب أربعة أسطر، فابحث عن مكان جيد، يعني أربعة، وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد، وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد، خمسة، فعل منذورة فيها، خمسة، فعل منذورة فيها، ستة، سنة ظهر بعد عصر جمعت إليها، سنة ظهر بعد عصر جمعت إليها، سبعة، تحية المسجد إذا دخله حال خطبة الجمعة، طيب الآن نحن يا مشايخ قال الشيخ أنه يحرم ابتداء نفل مطلقة لا قضاء فرض، فلو أنه مثلا استيقظ قبيل المغرب وقد فاتته فريضة الظهر والعصر، فنقول صلي الآن فورا الظهر والعصر لأنه يجب قضاء الفوائد فورا. قال وفعل ركعتي طواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة من ليل أو نهار، فقالوا هذا نص في أنه أي ساعة من ليل أو نهار يجوز أن تصلى ركعتي الطواف تبعا للطواف. قال وسنة فجر أداء قبلها، انتبه معي، سنة الفجر وقت النهي يبدأ بطلوع الفجر، فسنة الفجر أداء قبلها، أداء هذا هو القيد الأول وليست قضاء، قبلها مفهومه أنه لو تركها فلم يصليها على وقت صلاة الفجر فإنه لا يصليها بعد الصلاة، وإنما يصليها من الضحى، وإنما يصليها من الضحى، لأن الأصل أن هذا وقت نهي، واستثني ما قبل الصلاة أن يصليها أداء. والقول الثاني في المسألة قول مشهور وعليه الفتوى عند كثير من العلماء أنه يقضيها بعد الصلاة، والمسألة فيها كلام وفيها آثار في هذا وهذا. طيب، قال عفوا، قلت لكم أضيف بعد سنة فجر أذان قبلها وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد. صورتها أنه جاء لمسجد لمدرس حلقه مثلا، صلى في مسجده ثم جاء إلى المسجد الذي يدرس فيه حلقة قرآن، فجلس فدخل المسجد فإذا هم لم يقيموا الصلاة بعد على دخوله أقيمت الصلاة. ما دام أقيمت الصلاة وهو في المسجد فإنه يدخل معهم ويعيدها، ومفهومه أنه إن دخل وهم يصلون فلم يدرك الإقامة فإنه لا يدخل معهم. والمسألة فيها كلام، يعني في تفصيلها كلام. قال قلنا الخامس فعل منذورة فيها، يعني فعل الصلاة منذورة فإنها واجبة فيجوز أن تصلى في أوقات النهي. ستة سنة ظهر بعد عصر جمعت إليها، يعني لو أنه جمع العصر مع الظهر تقديما فبقيت سنة الظهر متى يصليها؟ يصليها بعد العصر. وهذه صورة المسألة تكون في عذر غير السفر، تكون في عذر غير السفر، وإن كان اللهم صل وسلم على نبينا محمد فعل الصلوات الرواتب السنن الرواتب على المذهب في السفر مباح، لا سنة ولا منهي عنه. طيب، سبعة قلنا تحية المسجد إذا دخلوا حال خطبة الجمعة وهذا واضح. قال رحمه الله وصلاة جنازة بعد فجر وعصر اكتب بعدها دون بقية الأوقات. طيب، إذن انتبهوا معي يا مشايخ، الآن الصلوات الأصل في أوقات النهي أنه الخمسة هذه أنه يحرم فعل صلاة فيها إلا سبع صلوات هذه مر ذكرها، وهذه عفوا سبع الصلوات هذه تصلى في جميع الأوقات. عندنا الصلاة تصلى في الأوقات الموسعة فقط، ما هي؟ هي صلاة الجنازة فإنها تصلى بعد الفجر والعصر فقط. أما في الأوقات المضيقة فإنها لا تصلى لأنه وقت لا يزول ولا يتضرر به الميت إن شاء الله.